الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل حيث وقفنا، كنا في باب الأذان. أين؟ طيب، أعد. قال: ولا يصح الأذان. إيه؟ سمعت جزء مما قرأناه بس عشان نربط بين الباب. ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا. أظن انتهينا من هذا. بس لا خلاص اتركه. قال: أيه، ويصح الأذان ولو كان ملحن. بس نعم. قال: لما قال من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق، لم يعتد به. أيه، انتهى، لم يعتد به. طيب، وبعد كذا إيش؟ ويصح الأذان، يعني لم يعتد به، يعني خلاص الأذان فاز باطل. ثم قال: ويصح الأذان. هذا كلام جديد، اقرأ من هنا. ويصح الأذان. ويصح الأذان ولو كان ملحنا، أي مطربا به، يعني مطربا به. يعني الأذان ملحن يعني مطرب، فهمتم؟ صوت جميل وينغم ويقول يصح. طبعا غير مطلوب التطريب، حسن الصوت مطلوب، لكن التطريب بمعنى التمطيط في أماكن لا يمد فيها، لأنه أحكام الأذان تأخذ أحكام التجويد في المد وكذا، فإذا خرج عن حدود القواعد هذه وأتى بقواعد أخرى، يعني من باب كأنه طرب، فهذا غير مطلوب، لكن الأذان صحيح. طيب، ويصح ولو كان ملحنا، أي مطربا به، أو كان ملحونا. ملحن قلنا مطرب، ملحونا يعني فيه خطأ إعرابي، بدل ما يقول الله أو الله مثلا، يقول مثلا الله أكبر فيقول الله أكبر، هذا ملحون، فيه لحن، خطأ إعرابي. هذا الخطأ الإعرابي نوعان: أحيانا الخطأ الإعرابي يغير المعنى، وأحيانا الخطأ الإعرابي لا يغير المعنى. طبعا ما يعرف هذا إلا من عرف الإعراب وعرف النحو. فإذا كان اللحن لا يغير المعنى، لا يحيل المعنى، فهذا طبعا مكروه، لكن الأذان صحيح. أما إذا كان يغير المعنى فهذا يبطل الأذان. طيب، نمثل لهذا. بس اقرأ أول شيء. قال: أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى، يعني يصح. ويكرهاني مع هذا، إنه التنغيم والتطريب مش حسن الصوت، انتبهوا، حسن الصوت مطلوب لو كان أذان جميل جيد، لكن الكلام إنه يصبح الأذان أشبه بأغنية. أو كان فيه أخطاء، الله أكبر يقول الله أكبر أو الله أكبر، أشهد أن لا إله، أن لا إله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد طيب، هذا التغيير مكروه إذا كان لا يحيل المعنى، يعني لا يغير المعنى. أما إذا كان يغير المعنى فإن الأذان باطل. قال: وكذلك يعني يكره، ومن ذي لثغة فاحشة، يعني مثلا الراء ينطقها المؤذن لام، أو أو الشين ينطقها سين. طيب، نعم. قال: وبطل يعني الأذان إن أحيل المعنى، يعني إذا تغير المعنى. لكن نبغى مثال لتغيير المعنى. أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، تغير المعنى، صار لو قال أشهد أن محمدا رسول الله اختلف المعنى فعلا. يعني يقول إيش؟ أشهد أن محمدا رسول الله، فاهمين كيف؟ إيش صار المعنى؟ اختلف الجملة، لم تكتمل، فاهم؟ لم تكتمل. أشهد أن محمدا، أيوة، اللي صفته وصفه أنه رسول الله. طيب ما به؟ فهمت علي؟ يعني لو جاء عربي قرشي ولا جاهلي سمع هذا، سمع واحد يقول أشهد أن محمدا رسول الله، ما راح يمشي، يقول طيب إيش به؟ ما به؟ أكمل، صح ولا لا؟ لكن اليوم لو واحد سمع واحد يقول له هذا عادي. طيب أشهد أن محمد رسول الله، كأنه قال أشهد أن محمدا وسكت. فهمتوا؟ طيب في شيء ثاني؟ هذا أيوة لحن بس هذا لو قال الله أكبر أكبر صار فهمتوا صار معنى آخر. أكبر هذا اسم من أسماء بعض أدوات اللهو الطبل. أو قال الله أكبر، هذا صار يستفهم الآن، يسأل الله أكبر ولا مو أكبر. فهمت المعنى؟ إذن خرج أو حيل المعنى. لكن أنا كنت أبحث عن حالة المعنى بالحركة، يعني هذه كلها بالزيادات ترى بحركة. طيب. مثل اللحن في الفاتحة، وقال الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك، اختلف المعنى. طيب أكمل يا شيخ. ويجزئ أذان من مميز لصحة صلاته كالبالغ. من مميز لأنه صلاته صحيحة مثل البالغ، وإذا صحت صلاته يصح أذانه. الآن مبطلات الأذان. ويبطلهما أي الأذان والإقامة فصل كثير بسكوت. إذن فصل كثير واحد، فصل كثير كيف الفصل كثير بسكوت؟ فصل كثير بسكوت ليش؟ لأنه هناك ذكرنا في الشروط التوالي، فين شروط الأذان ولا يصح؟ شروط الصحة، شروط صحته. نعم إيه لما قال مرتبا هناك. إذن فصل كثير بسكوت أو كلام ولو مباحا. إذن الفصل الكثير سواء كان بسكوت أو بكلام مباح يعني أو غير مباح من باب أولى، فهذا يبطله، هذا فصل. طيب قال وكلام يسير محرم، هذا رقم اثنين. لو فصله ليس بكلام كثير مباح وإنما بكلام محرم يسير يبطله أيضا. معناه أنه الكلام المباح اللي يتخلل الأذان كلمات الأذان تبطل إذا كثرت، وأما المحرم فإنه يبطله اليسير. مثل إيش المحرم؟ قال كقذف مثلا والعياذ بالله، هذا مؤذن ولا قاذف؟ قال نعم يسير محرم، كقذف مثلا أو غيبة أو شتم أو كذا. طيب والمؤذن ما عنده وقت يعني أنه يشتم بعد الأذان فيشتم في الأذان، وما عنده ومن استعجاله في القذف فيقذف في وسط الأذان. على المهم إذا حصل شيء مثل هذا فهذا يبطله. طيب أكمل. وكره اليسير نعم غيره، يعني اليسير المحرم يبطل الأذان، لكن اليسير المباح مكروه ولا يبطل الأذان. أكمل يا شيخ. ولا يجزئ الأذان قبل الوقت لأنه شرع للإعلام بدخوله. الأذان الإعلام بدخول الوقت، فلما يؤذن قبل الوقت هذا يؤذن يعلم بماذا؟ لا طبعا عندنا استثناء، عندنا حالة واحدة فقط. نعم. ويسن في أوله. ويسن في أوله أيوة في أول الوقت، يعني يسن في أول الوقت. شوفوا الأذان ينبغي أن يكون، يجب أن يكون في الوقت، الأفضل أن يكون في أول الوقت، دخل وقت يؤذن. طيب لو تأخر شوية عن الوقت يعني ما في بأس، المهم أنه الأفضل في أول الوقت. طيب إلا الفجر فيصح. طيب. بعد نصف الليل. بعد نصف الليل فيصح، اللي هو يقصد الأذان الأول للفجر يصح. يصح في ماذا؟ له أمران الآن، له الشرطان. أول شيء يصح أن يكون قبل الأذان، قبل الوقت يعني. يصح أن يكون قبل الوقت، ولكن يكون بعد منتصف الليل. معنى ما يصلي العشاء يعني المؤذن مثلا تعبان، مو أنتم يا شيخ يعني مثل على غيركم على مسجد آخر، فالمؤذن تعبان صلى العشاء قال خليني أذن هذا الأول أروح أنام، ما أبغى أقوم في نص الليل وأذن الأول. فهمت الناس؟ ما يصح هذا، لازم يأذن للأول بعد نصف الليل. طيب متى نصف الليل؟ هذه قاعدة مهمة واضبطوها بارك الله فيكم. نصف الليل سيأتي عندنا في هذا الباب الآن في مسألة الأذان الأول، وسيأتي عندنا في باب في موضع آخر اللي هو إيش؟ وقت العشاء مختار. إيش؟ وقت العشاء اللي هو انتهاء وقت العشاء اللي هو ثلث الليل مختار. أو منتصف الليل برضو ثلث أو منتصف، حتى لو الثلث لازم نعرف الليل من متى لمتى. وتأتي عندنا في مسألة ثالثة في الحج اللي هو المبيت بمنى ومزدلفة. شوفوا يا مشايخ اكتبوا عندها عند قوله بعد نصف الليل والعبرة فيه بطلوع الشمس وغروبها، يعني نصف الليل اكتبوا هكذا أيضا، اكتبوا من غروبها إلى من غروب الشمس إلى طلوعها. الآن لو سألنا قلنا النهار متى يبدأ، من طلوع الشمس ولا من طلوع الفجر؟ النهار، النهار طلوع الفجر. من طلوع الفجر إلى متى؟ إلى غروب الشمس. النهار، أنا قلت النهار، ما الله أعلم إيش أقصد. إذا سمعت كلمة النهار هذا متى يعني النهار؟ من طلوع الشمس معناه أنه إحنا نصلي في الليل ولا الفجر في الليل؟ ولا الفجر صلاة في الليل. النهار يطلع بطلوع الفجر ويستمر إلى غروب الشمس. انتبهوا معي، طبعا هذا كان راح يتغير بعد قليل بس افهموا القاعدة. النهار سيبدأ بطلوع الفجر إلى طلوع إلى غروب الشمس، هذا النهار اليوم، لأنه ينبني عليه إيش يا أخوان؟ لو واحد نذر أن يعتكف يوما، اليوم من متى يبدأ؟ من الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. إذن الليل من غروب الشمس، لو نذر أن يعتكف ليلة معناه من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، وليلة طلوع الفجر إلى طلوع الفجر، فهمتوا؟ هذا هو الليل وهذا النهار. إلا في مسألة التنصيف، حيث ذكروا التنصيف فالعبرة بالشمس، فإن قالوا نصف النهار معناته بالشمس، طلوع الشمس وغروبها، وإذا قالوا منتصف الليل معناته بغروب الشمس إلى طلوع الشمس، وإذا قالوا ثلث الليل معناه إيش؟ معناه بإيش؟ ثلث الليل بطلوع بغروب الشمس إلى طلوع الشمس. نشوف كم ساعة ثم نقسمها على ثلاثة ونعرف الثلث الأول متى ينتهي الثلث الأول، وهكذا الثلث الثاني متى، ونعرف الثلث الثالث متى. طيب إذن عند قوله بعد نصف الليل يعني من غروبها، والعبرة من غروب الشمس إلى طلوعها. أكمل يا شيخ. لحديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، متفق عليه. ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يكون معه من يؤذن في الوقت، يعني أن لا يكون المؤذن للأذان الأول من الفجر والأذان الثاني واحد، حتى يميز الناس الصوت، فخلاص فلان يؤذن الأول وفلان يؤذن الثاني، لأن النائم إذا سمع صوت الأذان لا يدري هو الأول ولا الثاني. ترى هذا نوع من التنظيم والترتيب اللي جاء به الإسلام، واضح هذا. خلاص إذا سمعنا صوت فلان نعرف هذا الأول، معناه ممكن أقوم وأتسحر، إذا سمعت صوت فلان لا ما أشرب لأني الآن. طيب وأن يتخذ ذلك عادة، وأن يتخذ، إذن يقول يستحب أن يكون المؤذن للفجر الأول الأذان الأول من الفجر غير المؤذن الثاني، وأن يكون هذا عادة، مو كل يوم يطلع لنا صوت ما نعرف من نسمع الأذان ما نعرف، نقول ننتظر إلين يجي إيش التثويب فنعرف هو الأول وهو الثاني، صح ولا؟ طيب أكمل يا شيخ. لئلا يتخذ ذلك عادة لئلا يغر الناس، أكمل يا شيخ. ورفع الصوت بالأذان ركن. نعم، لو كان أذن أتى بكل هذا لكن في نفسه، هل هذا أذان؟ لا. هل سقط فرض الكفاية؟ لا، لازم يرفع صوته حتى يسقط فرض الكفاية. نعم. ما لم يؤذن لحاضر فبقدر ما يسمعه. إذا كان يؤذن لناس حاضرين جالسين، ما في أحد، البلد كله ما في إلا الخمسة الأنفار هذول جالسين في المسجد، فأنا أؤذن لهم انتهينا. طيب بقدر ما يسمعهم. أكمل. ويسن جلوسه أي المؤذن بعد أذان المغرب وصلاة، وصلاة يسن تعجيلها قبل الإقامة يسيرا، يعني يجلس، افهموا الكلام، يسن أن يجلس بعد الأذان يسيرا، فهمتوا؟ أن يجلس بعد الأذان يسيرا اللي هو في المغرب، بمعنى أنه لا يكون بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب وقت طويل، الفاصل ما هو طويل بين كما يسن صلاة في هذا الوقت، صلاة تكون بسرعة يعني تعجيل البدء فيها بسرعة وعدم الإطالة فيها بدءا وإتماما. إذن بعد أذان المغرب يسن جلوسه يسيرا، لأن الأذان شرع للإعلام، فسن تأخير الإقامة للإدراك. لكن تأخير الإقامة، القاعدة الكلام الآن اللي يقوله المصنف ما هو؟ إنه ما نصل الأذان بالإقامة، ما نفعل هذا، وإنما نفصل بين أذان الإقامة، والفاصل هذا يكون قصيرا في صلاة المغرب، لأن وقت المغرب قصير ولا طويل ولا على العموم، سواء قلنا أن وقت المغرب إلى مغيب الشفق وهذا وقت طويل مو قليل، لكنه يسن أن لا يطيل بين الأذان وبين الإقامة في المغرب، بينما في غير المغرب يمكن أن يطيل. طيب، فسنة تأخير الإقامة الإدراك. طيب، هذا لا يعني أنه يحرم أنه يؤذن ويقيم مباشرة، مو حرام، لكنه يسن أنه لا يفعل هذا. طيب، أكمل. ومن جمع بين صلاتين لعذر أذن للأولى وأقام لكل منهما سواء كان جمع تقديم أو تأخير. طيب، إذن عند ومن جمع أكتب رقم واحد، لأن الحكم هذا اللي هو الأذان للأولى والإقامة للثانية يصدق على أكثر من صورة. الصورة الأولى الجمع، أكمل. والصورة الثانية القضاء، أو قضاء جمع صلاتين أو قضى صلاتين كذلك، أو قضى فرائض فوائت أذن للأولى ثم أقام لكل فريضة من الأولى وما بعدها. نعم. وإن كانت الفائتة واحدة أذن لها وأقام. نعم. ثم إن خاف من رفع مسألة ثانية الآن، طبعا يعني مسألة متفرعة من المسألة الأولى، وهي الآن هذا اللي قاعد يقضي أو يجمع سيؤذن ويقيم لكل صلاة، هل يرفع الصوت ولا ما يرفع الصوت؟ هذا يقصد. ثم إن خاف من رفع صوته تلبيسا أسر وإلا لا جهر. إذن هو سيؤذن ويقيم بصوت مرتفع إذا كان يأمن اللبس، كالذي يكون في صحراء أو يكون في مكان ما يسمع معه. أما إذا كان سيحدث لبسا بأذانه فالناس يظنون دخول الوقت وهو لا يؤذن للوقت لدخول وقت وإنما يؤذن لفائته، فلا لا يفعل ذلك، وإلا جهر إذا أمن. طيب، فلو ترك مسألة أخرى الآن، فلو ترك الأذان لها فلا بأس. نعم، الأذان هذا ليس بواجب. ويسن لسامعه أي لسامع المؤذن أو المقيم. نعم. ولو أن السامع امرأة أو سمعه ثانيا. لحظة، الآن سيقول في مسألة المتابعة، متابعة المؤذن، متابعة المؤذن تسن لمن؟ للسامع. طيب، ما هي أنواع السامعين؟ يقول ولو كان السامع، ولو أن السامع امرأة، ولو أن السامع امرأة ضعوا رقم واحد، أو سمعه ثانيا وثالثا، هذا رقم اثنين، يعني أو سمعه مكررا حيث سنة، يعني سنة تكرار الأذان يقصد لسعة البلد، حيث سنة الأذان اكتبوا عند قولي حيث سنة أي اكتبوا أي الأذان لسعة البلد، بمعنى أنه هو الآن يسن لسامع الأذان، لسامع المؤذن وسامع الإقامة سامع المقيم يسن له الإيش؟ المتابعة. طيب، حتى لو كان السامع امرأة تتابع يسن لها المتابعة طبعا ما يجب. طيب، لو كان في المسجد الذي أذن فيه تابعه ثم يعني كان قريب من المسجد وأكمل المشوار سمع مؤذن ثاني يتابع ولا لا؟ يتابع. كمل مشواره ويسمع مؤذن ثالث يتابع ولا لا؟ يتابع. ورابع يتابع، وجوبا ولا استحبابا؟ استحبابا. المصنف قال حيث سنة. كيف حيث سنة؟ يعني لو كان المؤذن الثاني هذا المسجد الثاني اللي يؤذن فيه البلد تحتاج إلى مسجد ثاني وثالث ورابع، فهمتوا؟ أما لو كان المسجد الثاني لا حاجة له مسجد زائد فإذا لا يسد له متابعة. الأذان قلنا لسعة البلد حيث سنة يعني لسعة البلد. أكمل يا شيخ. متابعته سرا بمثل ما يقول. طيب. ولو في طواف أو قراءة ويقضيه المصلي والمتخلي. يعني ولو كان في الطواف وكان يقرأ يسن أن يتابع. طيب لو كان يصلي أو كان في الخلاء لا يتابع لكن يقضيه، يسن أن يقضيه. طيب هذا الأول، إذن يسن إيش؟ متابعته. إلا في صور، إلا في ثلاث حالات، اللي هي الحوقلة الحيعلة يعني والتثويب وقد قامت الصلاة، هذه الثلاث اللي ما تكون فيها المتابعة كما قال المؤذن. فهمتم؟ ها؟ مش في القضاء، لا عموما في متابعة المؤذن بمثل ما يقول، يتابعه بمثل ما يقول، إلا عند ثلاث جمل. ما هي الثلاث الجمل؟ الأولى الحي على، فهو لا يعيد حي على الصلاة حي على الفلاة، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا الموضع الأول. والموضع الثاني الصلاة خير، اللي هو التثويب، الصلاة خير من النوم. فعلى المذهب ما يقول الصلاة خير من النوم، ما يتابعه بمثل ما يقول، وإنما يتابعه بشيء آخر ويقول صدقت وبررت. والحالة الثالثة والجملة الثالثة التي لا يتابع على المذهب، لا يتابع المؤذن على بمثل لفظه، وهي إيش؟ قد قامت الصلاة، لا يقولها، وإنما يقول إيش؟ أقامها الله وأدامها، كما سيأتي في المذهب، نقف عندها بس أمشي الآن. اقرأ. وتسن حوقلته في الحي على، هذا الأول، ضع رقم واحد عند قوله في الحي على. نعم. أي أن يقول السامع لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قال المؤذن أو المقيم حي على الصلاة حي على الفلاح. طيب هذا لأنه ورد في الصحيح، هذا ورد في الصحيح. نعم. وعندنا إشكال فيه أبدا، هذا الموضع الأول لا إشكال فيه، هي الإشكالات تأتي على الثاني والثالث. أكمل. وإذا قال الصلاة خير من النوم ويسمى التثويب، ضع رقم اثنين عند التثويب. قال السامع صدقت وبررت. طيب، وبعضهم قال في الإنصاف نقل وقيل يجمع بينهما، قطع المجد في شرحه أن يقول صدقت وبالحق نطقت. كل هذا الكلام ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت المسألة؟ هذه لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صدقت وبررت هو عبارة صحيحة لكنها ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعني كلمة مناسبة للمقام، بس هي مناسبة للمقام. طيب، وهذا جعل بعضهم إنه يذهب، نعم، مثل الإمام مالك أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، حتى في هذا الموضوع إذا قال الصلاة خير يقول الصلاة خير مثل المؤذن. نعم. طيب. وإذا قال المقيم قد قامت الصلاة قال السامع أقامها الله، قامت الصلاة ضع رقم ثلاثة. نعم، هذا الموضوع الثالث، فيقول ماذا؟ أقامها الله وأدامها. هذا الموضع فيه حديث، ورد حديث عند أبي داود، حديث فيه مقال، والإمام أحمد عنده أنه يقدم الحديث الضعيف على القياس وعلى آراء الرجال وكذا. طيب، إذا الموضوع الثالث يعني هي ثلاث جمل، الأولى ثابتة في الصحيحين، والثانية يعني وردت في أبي داود، أو الثالثة هي اللي قد قامت الصلاة وردت عند أبي داود بإسناد فيه ضعف، والثانية لا، ما وإنما هي جملة مناسبة للمقام فقط، والإمام مالك يقول أنه يقول مثل ما يقول المؤذن. طيب، أكمل يا شيخ. وكذا يستحب للمؤذن والمقيم إجابة أنفسهما للجمع بين ثواب الأذان والإجابة. نعم، المؤذن والمقيم يجيب أنفسهما. أكمل يا شيخ. ويسن قوله، أي قول المؤذن وسامعه بعد فراغه اللهم، أصله يا الله، والميم بدل من يا، قاله الخليل وسيبوي. رب هذه الدعوة بفتح الدال، أي دعوة الأذان التامة أي الكاملة السالمة من نقص. يا الله، يعني اللهم أصلها يا الله. طيب، حذفنا يا وأضفنا بدلها إيش؟ الميم في الأخير، حذفنا الياء في البداية اللي هو يا نداء، وجعلنا الميم بدل من الياء، هكذا قال الخليل والسيبوي. طيب تفضل. رب هذه الدعوة، أيوه، فتح الدال أي دعوة الأذان. نعم. التامة أي الكاملة السالمة من نقص يتطرق إليها. نعم. والصلاة القائمة أي التي ستقوم وتفعل بصفاتها. الصلاة القائمة، أيوه، آت محمدا الوسيلة منزل في الجنة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته أي الشفاء. هنا يعني وابعثه المقام المحمود المذهب وابعثه مقاما محمودا، وهذا موافق لما في القرآن موافق لما في الصحيحين. طيب أكمل يا شيخ. أي الشفاعة العظمى في موقف القيامة، لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون ثم يدعو. طيب انتهى، بقيت مسائل، مسألة واحدة. ويحرم خروج من وجبت عليه الصلاة بعد الأذان في الوقت من مسجد بلا عذر، في حالين، بلا عذر أو نية رجوع. نية الرجوع اثنين. إذن إذا بعد الأذان يحرم الخروج من المسجد لمن وجبت عليه الصلاة، من لما تجب عليه الصلاة لا يخرج، إلا إذا كان لعذر، قال يحرم بلا عذر أو نية رجوع، معناه إن وجد العذر يخرج، أو نية الرجوع وجدت يخرج. طيب خرج ليتوضأ ويرجع، انتقض وضوءه فخرج للوضوء، أو خرج يأخذ شيء من السيارة ونوى الرجوع، هذا ناوي الرجوع ما في إشكال. طيب أكمل بارك الله فيك. شروط الصلاة. قال رحمه الله تعالى: باب شروط الصلاة. الشرط ما لا يوجد يوجد المشروط مع عدمه. الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه، يعني إذا قلنا شروط الصلاة إذا لا توجد الصلاة مع عدم الشرط. طيب. ولا يلزم أن يوجد عند وجوده، ولا يلزم أن يوجد المشروط يعني الصلاة عند وجود الشرط، هذا المقصود. ولهم عبارة أخرى يقولوا إيش؟ ما يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من وجود الشرط وجود الصلاة المشروط لذاته، لذات الشرط قد يوجد قد لا يوجد لسبب أخرى. إذن الشرط، الآن الكلام في الشرط. الأصل هنا في العادة كنا نفرق بين الشرط وبين الركن، فالآن أنا أسألكم ما الفرق بين الشرط والركن؟ إنه المفروض في حقكم المراجعة، المراجعة تراجعوا في الزاد، لأن هذا الكلام ما زلنا نطالب به إلى الآن. طيب يصير الفرق بين الشرط والركن إيش؟ فرقان. الفرق الأول الشرط خارج الصلاة والركن داخل الصلاة، والفرق الثاني إنه الشرط مستمر والركن غير مستمر. انتهينا من هذا، وهذا اللي جعلهم اللي هو مسألة الاستمرار، هذا اللي جعلهم يختلفوا في النية. الفقهاء اختلفوا في النية هل هي شرط ولا ركن من هذا الباب، لأنه من نظر إلى أن النية تكون في أول الصلاة فقط قال هذا ركن مثل الشافعية، ومن نظر إلى أن الشرط مستمر طول الصلاة قال هذا إيش قلت أنا، النظر إلى النية مستمرة في طول الصلاة ما تنقطع قال هي إيش، هي شرط. ومنهم من فصل وقال لا، النية لها حالان، وجودها ذكرا هذا ركن، أنها تستحضرها ذكرا في أول الصلاة ثم تغيب ويبقى حكمها، فوجودها حكما هو الشرط ووجودها ذكرا هو الركن. فهمت الفرق الآن؟ فمن غلب الوجود الأول اللي هو الذكر في البداية قال هذه ركن من الأركان في البداية وبعدين تذهب، ومن نظر إلى استمرارها مثل الحنابلة يقول لا هذه شرط مستمرة طول الصلاة، تبدأ من قبل التحريم ولا مع التحريم وتستمر إلى آخر الصلاة. ومن فصل بين الأمرين فقال وجودها ذكرا ركن واستصحاب حكمها شرط. فهمت المسألة؟ طيب إيش الموضوع؟ شروطها أي ما يجب لها قبلها. ولهذا لما نقول الفرق بين الشرط والركن لماذا؟ لأنه الحقيقة أن الشرط والركن شيء واحد، الأركان والشروط شيء واحد، لأنه كلها ينبني عليها المبني عليها المترتب عليها واحد، إذا تركت بطل العمل. إذن هذا التفريق تفريق اصطلاحي، يعني تفريق خاص بالفقهاء يميزون ما كان داخل وما كان خارج، ولا النصوص ما جاءت تقول إنه هذا ركن وهذا شرط، لا ما جاءت كده. النصوص جاءت تدل على أن انتفاء هذا الأمر مبطل للعمل فقط، فجاءت النصوص على أمور متعددة، مثلا في حق الصلاة أمور متعددة إذا عدمت تعدم الصلاة، تبطل الصلاة. ثم هذه الأمور تأملها الفقهاء فوجدوا أن بعضها مستمر وبعضها غير مستمر، بعضها في الداخل وبعضها في الخارج، ففرقوا بين أن هذا شرط وهذا ركن، فهمتوا؟ تفريق اصطلاحي فقط. أما من حيث المضمون فالمضمون لا، جاءت به النصوص. طيب أكمل يا شيخ. أي ما يجب لها قبلها، أي قبلها ضع رقم واحد، هذا الفرق الأول. نعم. أي تتقدم عليها وتسبقها. نعم. إلا النية. نعم. فالأفضل مقارنتها للتحريم. مقارنتها للتحريم، لكن ترى لا يمنع أن النية تتقدم بشيء يسير، بجزء بوقت يسير، ما في إشكال. نعم. ويجب استمرارها، هذا الثاني، الفرق الثاني. أي الشروط فيها. نعم. وبهذا المعنى فارقت الأركان. خلاص فهمنا أنه معنى أن الأركان ستكون داخل الصلاة وغير مستمرة. طيب منها، منها أي من شروط الصلاة الإسلام والعقل والتمييز. هذه ثلاثة رقموها. وهذه شروط في كل عبادة. طيب الآن هم يقولوا شروط الصلاة، طبعا هذا مر معكم أن شروط الصلاة كم؟ 6 ولا 9؟ كذا وكذا. 9. طيب واللي يقولوا 6، الذين يقولون أن شروط الصلاة 6 يحذفون، يقصدون الشروط الخاصة بالصلاة، أما الشروط العامة التي هي شروط للصلاة وللوضوء وللحج وللصوم ولغيره فهذه ما يذكرونها. فإذا هي 6 باعتبار الشروط الخاصة، أما الشروط كاملة هي 9. ما هي الثلاثة العامة هذه التي سبقت؟ الإسلام شرط، والعقل شرط، المجنون والكافر ما تصح منهم الصلاة ولا العبادة، والتمييز شرط في هذا الموضع، لأن التمييز قلنا في الحج ستصح، يصح إحرام الصغير. أكمل يا شيخ. إلا التمييز في الحج ويأتي، ولذلك لم يذكرها كثير من الأصحاب هنا. لهذه الثلاثة اللي هي شروط في كل عبادة. طيب الآن أصبحت هذه الثلاثة، 6 الأخرى ما هي؟ ما هي؟ دخول الوقت. الأول دخول الوقت. الوقت. الثاني طهارة. طهارة، وهي الطهارة دي من الحدثين. ها؟ طهارة من الحدثين. من إيش؟ من النجس. والثالث طهارة الحدث. والرابع ستر العورة. والخامس ستر العورة. والخامس استقبال القبلة. استقبال القبلة. نية. والسادس النية. طيب والمصنف هنا ما راح يرتبها بالترتيب اللي ذكرناه. طيب ومن هنا ومنها اقرأ. ومنها الوقت. إذا نكتب عنوان جانبي كذا الشرط الأول ولا شيء، أو رقم واحد بشكل واضح، واحد داخل مربع ولا داخل دائرة ولا. نعم الشرط الأول تفضل. قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصح إلا به. والله اكتب الشرط الأول أحسن، هي الوقت. إيه. قال نعم، قال عمر لا تصح إلا به. هذا الأثر لعمر ذكره ابن حزم في المحلى، لكن ذكره منقطعا، قال روينا عن فلان، ما ذكر الإسناد كامل. طيب أكمل. وهو حديث جبريل حين أما النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك. نعم الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه. أكمل. فالوقت سبب وجوب الصلاة لأنها تضاف إليه. أكتب عندها عند قول سبب وجوب الصلاة مع كونها شرط صحة. ترى الوقت شرط من شروط شرط وجوب الصلاة. ها؟ سبب وجوب صح ولا لا؟ طيب لو صلى قبل الوقت ما تصح الصلاة. طيب أكمل. لأنها تضاف إليه وتتكرر بتكرره. طيب ومنها الطهارة من الحدث. طيب أكمل. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا تكرر بتكرر، يعني يتكرر وجوب الصلاة بتكرر الوقت. ومنها الشرط الثاني، هذا نكتب عنوان الشرط الثاني. أكمل. ومنها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. خلاص لا يقبل، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه هذه الطهارة شرط ولا ركن؟ ما قال، لكن يعني مفاد قوله أن الصلاة لا تصح بدونه. بعدين الفقهاء صنفوها بحسب التصنيف السابق. نعم. متفق عليه. والطهارة من النجس فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي. بدن المصلي واحد. أو ثوبه. اثنين. أو بقعته. ثلاثة. ويأتي. نعم. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. نعم. ها؟ ما أسمعك إيش؟ لا لا لا، مو شرط ثالث. الوقت هو الشرط الثالث. عفوا، فين التفسير؟ اي صحيح. نعم، هذا شرط، ذاك شرط، صح. طهارة من هذا الشرط، صح صحيح. ايوه، اكمل يا شيخ. في المتن واحد يا شيخ. في المتن ضمها واحد. في اشكال؟ لا، في المتن ضمها واحد، يصير هناك اجتناب النجاسة. فين اجتناب النجاسة؟ بعدين يذكر اجتناب النجاسة هي الشرط. ما فهمت كيف؟ هو جعل هنا الطهارة من الحدث النجس شرط. أيوه. وبعدين يذكر اجتناب النجاسة شرط. فين مذكور؟ تقصد بعدين سيأتي؟ إيه سيأتي. إيه. طيب أكمل. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. أيوة. ولا يجب غيرها. طيب. إلا لعارض كالنذر. أنت فين الآن؟ أنا تراني ماني معك. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. طيب أكمل. ولا يجب غيرها إلا لعارض كالنذر. طيب. إلا لعارض. طيب وبعدين؟ في وقته. يعني بمعنى أنه الصلاة الخمس هي الواجبات ولا يجب غيرها إلا لأمر عارض مثل النذر. فلو نذر صلاة، لو قال نذرت أن أصلي الله ركعتين غدا، إذن بكرة عليكم صلاة، ست صلوات. طيب أكمل. فوقت الظهر. الآن رجع يفصل الشرط الأول اللي هو الوقت. فوقت الظهر وهي الأولى. الباقي. لحظة. طيب يا مشايخ، إذن نقف هنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.